السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، مع تفسير سورة الأنعام، وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب. وفي الآيات السابقة كنا نتحدث عن حكم السرقة، وهنا كلمة جليلة للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال: هذا حكم الله في السارق والسارقة قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لحكم الله وطاعة لأمره في الرجال والنساء. قطع اليد لا شك فيه، حتى ليقول صلى الله عليه وسلم بأبه وأمي: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون والمستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة، نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة، ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشفي. ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة، وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية، ما يسمونه علم النفس، وهو ليس بعلم ولا شبيه به، بل هو أهواء متناقضة متباينة. لكن إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأى لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه، ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه. ثم زاد الأمر شرا أن يكتبوا اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون عنهم المقامات التي تريدهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة، فلا يحاولون إنكارها، بل يحاولون التهرب من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه. ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسبون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسب نكالا من الله، فالله سبحانه هو خالق الخلق وأعلم بهم، هو العزيز الحكيم، يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه، سنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فيقول: نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسول محمدا بالهدى دين الحق، وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من القرآن؟ فيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فيقولون: نعم. إذن فأنا تصرفون، وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب من ينتسب للإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا، فقد خرج من الإسلام وترد في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنه، إذ لم يؤمنوا بمثل ما أمنا به، ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم، وعياذا بالله من ذلك. ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر، ولا خلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم، لو عقلوا لفعلوا، ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم، وهيهات. رحمة الله عليك. يقول الله تعالى في هذه الآية الجليلة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا بين السبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذي يؤسى عليه ويحزن عليه من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم وارتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. فقول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك، الحزن والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين، وأحزنه غيره وحزنه أيضا، مثل أسلكه وسلكه، ومحزون بني عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما واحتزن وتحزن بمعنى. والمعنى في الآية تأنيس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يحزنك يا رسول الله مسارعة إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النصر عليهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، وهم المنافقون، ولم تؤمن قلوبهم، لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم، ولكن أظهروا الإيمان بألسنتهم وأخفوا الكفر في قلوبهم. ومن الذين هادوا، يعني يهود المدينة، وكما قال القرطبي يكون هذا من تمام الكلام، ثم ابتدأ فقال: سماعون للكذب، أي هم سماعون، ومثله طوافون عليه. وقيل الابتداء من قوله: ومن الذين هادوا، أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك، سماعون للكذب أي من أجل الكذب عليك. فكان فيهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم ويقبح صورته في عيونهم، ومعنى قوله تعالى: سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وكان في المنافقين من يفعل ذلك. فنزلت هذه الآيات الكريمة في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله. فربنا تعالى قل: من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أنهم أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سمعون الكذب، أي يستجيبون له منفعلون عنه، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتوك مجلسك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى أقوام، وينهونه يرفعونه ويصلونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذه الآيات لها سبب نزول، أو هذه الآية لها سبب نزول، وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشرك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. قاتلهم الله: نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف قبنا عليه الحد، ف فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، أي أيت محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. ثم قال: في الكفار كلها. وأخرج أبو داود من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي دفعت له 100 وسق من تمر. فلما بعث رسول الله قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقال: ادفعوه إلينا نقتله. فقال: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فنزلت الآية: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه الصلاة وتم السلام. فهذه الآية قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت، يعني بعض العلم ذكر أيضا أنها نزلت في أبي لبابة، ولكن هذا ليصح أيضا. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين الذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله تعالى وحرفوا شريعة التوراة، وكان في التوراة الأمر برجم من أحسن إذا وقع في الزنا، فحرفوا ذلك واصطلحوا في بينهم على الجلد 100 والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت هذه الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وأردت الأحاديث بذلك، فالحديث الصحيحين أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين أيضا لفظ البخاري، وفي لفظ البخاري قال: فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم: ممن يرضون أعور، اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، فقال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، ولكن كنا نتكاتم بيننا، نعوذ بالله. فأمر بهما فرجما. وفي صحيح مسلم روى الحديث ابن عمر إلى أن قال: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. ورواه أبو داود أن اليهود دعوا رسول الله إلى القف، القف مكان وادي، فأتاهم في بيت المدراس يعني الكنيسة، كنيسة اليهود، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها إجلاء لكلام الله، وقال آمنت بكم وبمن أنزلك، ثم قال أتوني بأعلامكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر القصة، قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة من يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب، عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف عليه الصلاة والسلام، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. سبحان الله العظيم. قال فأتينا قلنا ففتي نبيك من فتي نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في المسجد في أصحابه، فقال يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلموا كلمة حتى أتى بيت مدرسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم. شوف ينشدهم الله، استحلفكم بالله، كذبة مجرمون يكذبون على الله وعلى أنبيائه. قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتشبيه أن يحمل الزنيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به عليه الصلاة والسلام النشدة اللهم. فقال الفتى اللهم إذ نشدتنا فإن نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم في أمر الله، يعني ما أول يعني الأمر الذي دعاكم إلى أن تبدلوا حكم الله تعالى؟ قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجم في أثره من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء صاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم من في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وأيضا روى المسلم الصحيح عن البراء بن عازب مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمد مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون هذا الحديث ذكرناه أول ما ذكرنا في سبب النزول. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده ساق عن سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعب عن جابر بن عبد الله قال زنى رجلا من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه منه فسألوا عن ذلك، فقال أرسلوا لي أعلم رجلين منكم، فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا وآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم بمن أعلم من قبلكما، فقال قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل. سبحان الله العظيم. وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقال أحدهما الآخر ما نشدتم مثلي قط. قال نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية. فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وأيضا رواه أبو داود وفيه أنهم قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من سوريا فقال كيف تجد هذا الأمر في التوراة، قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما رجما. قال فما يمنعكم أن ترجمهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، وهو مرسل. وقال الحافظ كثير عقب ذلك فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمرون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل لرسوله وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهون الطويلة. فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإن أوتيتم هذا فخذوه، وهو التحميم، وإن أي وأقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، سبحانك ربي ما أعظمك، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نسأل الله أن يثبت على الحق قلوبنا وأن لا يفتننا أبدا يا رب العالمين. من يرد الله فتنته كما قال تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم فلذلك صدر منهم ما صدر. فطهارة القلب سبب لكل خير، وخبث القلب سبب لكل شر. اي والله سبب لكل شر خبث القلب. وأولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم يدلك على أن هذا كله بقدر الله، هذا كله بقدر الله عز وجل سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب أي الباطل أكالون للسحت. الحافظ كثير يقول أي الحرام هو الرشوة كما قال ابن مسعود وغير واحد. ومن كانت هذه الصفة كيف يطهر الله تعالى قلبه؟ وأقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال عن السحت، قال ابن مسعود وغيره السحت الرشا، وفي أكلون السحت على التكثير، والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة. وفي قوله تعالى كما قال تعالى في سحيتكم بعذاب، ويقال للحالق أسحت أي استأصل، وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء أصل كلب الجوع، يقال رجل مسحوت المعدة إذا رجل مسحوت المعدة أي أكل، فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشرة إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. وقيل سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. والقرطبي رحمه الله عليه يقول والقول الأول أولى، لأن بذهاب الدين تذهب المروءة ولا مروءة لمن لا دين له. وابن مسعود قال السحت الرشا، الرشا رشوة يعني. وقال عمر رشوة الحاكم من السحت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه عن كعب بن عجرة وصحه العلامة الألباني في صحيح الترمذي بلفظ لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ورواه أحمد عن جابر رضي الله عنهما بلفظ لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. وعن ابن مسعود أنه قال السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال وهب، وفي الحديث الصحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح لعن الله الراشي والمرتشي. وعن علي رضي الله عنه قال السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال في القضية، والاستعجال في القضية. وروى وهب بن منبه أنه قال عنه أنه قال الرشوة حرام في كل شيء، فقال لا، قيل له الرشوة حرام في كل شيء، قال لا، إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ومالك ودمك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه وبهذا نأخذ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشى بدينارين، رشى بدينارين يعني دفع رشوة عن نفسه دينارين. وقال إنما الإثم على القابض دون الدافع. قال المهدوي ومن جعل كسب الحجام ومن ذكر معه سحتا فمعناه أنه يسحت مروءة أخذه. قال القرطبي رحمه الله عليه الصحيح في كسب الحجام أنه طيب، ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته، وهذا هو الصحيح، ولا تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس قال احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب أبو طيبة، فأمر له رسول الله بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال ابن عبد البر هذا يدل على أن كسب الحجام طيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا ولا جعلا ولا عوضا لشيء من الباطل. وحديث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن الدم، وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام، من إجارة الحجام. وروى البخاري وابو داود عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة ولو كان سحتا لم يعطه. والسحت بإسكان الحاء، والسحت بضم الحاء، السحت لغتان قرئ بهما. وربنا تبارك وتعالى قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحكمهم إليك إلا اتباع الهوى ليس اتباع الهدى والرشاد. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وهذا تخير من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، خيره الله سبحانه إن شئت تحكم فاحكم وإن شئت فأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني قالوا هي منسوخة، وبقوله وإن يحكم بينهم بما أنزل الله، وبقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل والحق، وإن كانوا ظلم خارجين عن طريق ربنا عز وجل عن طريق الله تعالى إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعادلوا لغيره، مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم اللزوم لهم. قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة الذي بين أيديهم لعلمهم، لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواهم، وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك، بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. ولذلك قال تعالى: وما أولئك الذين هذا صنيعهم بمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين، وكذلك ليسوا حريين بالإيمان، ليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. والقرطبي رحمه الله يقول: ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة. وابن جرير الطبري رحمه الله عليه أظنه يعني يقول بأنها ليست بمنسوخة، إذا بأنها غير منسوخة. فربنا تعالى مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يمدح الله التوراة التي أنزلها العبد ورسوله موسى بن عمران، وقال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلون ولا يحرفون. والربانيون والأحبار كذلك، الربانيون منهم هم العباد العلماء، والأحبار هم الربانيون العباد والأحبار العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به، وكانوا عليه شهداء. فهنا في قول الله تعالى: ويحكم به النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. للذين هادوا، أولا في قول يحكم به النبيون الذين أسلموا، قيل المراد بالنبيين هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع، وقيل كل من بعث بعد موسى بإقامة التوراة. وأن اليهود قالت إن الأنبياء كانوا يهودا، وقالت النصارى كانوا نصارى، فبين الله عز وجل كذبهم. ومعنى أسلموا صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى عليه السلام. وقيل معنى أسلموا أن خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بعثوا به، وقيل أن يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم، والمعنى واحد. ومعنى للذين هادوا أي على الذين هادوا، واللام بمعنى على. وقيل المعنى أيضا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا عليهم، وهادوا أي تابوا من الكفر. وقيل في تقديم وتأخير أي إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون. والربانيون الأحبار، قال القرطبي أي يحكم بها الربانيون، وهم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره، وذكر ذلك عن ابن عباس. وأقول قال الشيخ العلامة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله أن نسبة القرطبي لابن عباس هذا الكلام لا يصح عن ابن عباس، وإنما رواه البخاري معلقا. قال البخاري: وقيل الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ذكره معلقا ولم يعزه إلى أحد، ولم يخرجه ابن حجر في تغليق التعليق، فكأنه من كلام البخاري، وعزاه القرطبي في تفسيره لابن عباس وهو غلط عليه. وابن عباس إنما ذكر في هذه الآية ما علقه البخاري، فقال حكماء فقهاء. والصحيح أن الربان مشتق من ربان السفينة وهو قائدها، يسأل والمعنى يسوس الناس فيما يصلحهم علما وعملا ودعوة وإرشادا وإصلاحا. واختار هذا المعنى ابن جرير الطبري ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن الربانيون هم الذين يسوسون الناس فيما يصلحهم علما وعملا ودعوة وإرشادا وإصلاحا. اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين يا رب. وأما الحبر والحبر الرجل العالم ومأخوذ من التحبير والتحسين، فهم يحبرون العلم أي يبينونه ويزينونه وهو محبر في صدورهم. قال مجاهد الربانيون فوق الأحبار، وقال الجوهري الحبر والحبر واحد أحبار اليهود وبالكسر أفصح بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به، وكانوا عليه شهداء أي أنهم كانوا عليه شهداء على ما استحفظهم الله سبحانه. فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا منهم وخافوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فولاكم الكافرون. والحافظ كثير رحمة الله عليه ذكر سببا آخر لنزول هذه الآيات، وذكر ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال أنزلها الله تعالى في الطائفتين، قال ذكر الآيات ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فدية 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يطئهما عليه وفي الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق، فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط، دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكانت الحرب أن تهيج بينهم، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بما يعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم منكم ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا وما أعطونا هذا إلا ضيما منهم وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إليه ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأيه، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم عليه الصلاة والسلام، أخبره بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال العلامة أحمد شاكر وهذا إسناد صحيح، وأيضا أورده الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وأيضا قال روى ابن جرير، وهذا رواه الإمام أحمد أيضا وابو داود والنسائي وإسناده صحيح، عن ابن عباس أن الآيات في المائدة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، تودى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء. وإذا روى الحاكم وافقه وصححه وافقه الذهبي، والأثر رواه ابن جرير، الحديث رواه ابن جرير أيضا. كانت النظير، قال ابن عباس كانت قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا، إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة ودى 100 وسق. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقال ادفعوه إلينا، قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله، فنزلت وأن احكم بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فابن عباس يقول هذه الآيات نزلت في اليهودين الذين زنيا، وهذا تقدم، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله تعالى أعلى وأعلم. ولنا مع قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن شاء الله تعالى لقاء مبارك بإذن الرحمن الرحيم.